اللهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى جناتك سابقين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم جوعا فأطعمهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجوعا فأطعمهم وفقراء فأغنهم وضعفاء فقوهم. اللهم زدهم قوة إلى قوتهم واربط على قلوبهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من قبضة اليهود. اللهم طهره من رجسهم. اللهم أخرجهم منه أذلاء صاغرين واجعلهم غنائم للمسلمين. اللهم إنهم طغوا وأفسدوا ودمروا وقتلوا واعتدوا يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جموعهم وخالف بين كلمتهم ومزقهم كل ممزق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها بحفظك وأمنها بأمنك وأنزل عليها السكينة والأمان. اللهم ألف بين قلوب شعوبها. اللهم ألف بين قلب شعوبها. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أصلح بينهم برحمتك يا قوي يا متين. اللهم احفظها بحفظك. اللهم احفظها بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقها حاكما صالحا يحكم فيهم بشريعتك. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. برحمتك يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك في كل دول الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم أحقن دماءهم. اللهم أهلك الظلمة والملحدين. اللهم أهلك من يسفك دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في اليمن. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وأهلك الطغاة في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شيوخ رام، مجزهم عنا خير الجزاء كما علمونا كتابك. اللهم بارك في شيخنا الحبيب رياض، واجعل خدمته للقرآن في ميزان حسناته، وارزقه الإخلاص في القول والعمل، وبارك له في أهله وماله وولده يا رب العالمين. اللهم أطل عمره في طاعتك، واختم له بخير يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شيخنا الحبيب رياض، واجزه عنا خير الجزاء. اللهم أنت الذي تستطيع أن تجزيه خيرا. اللهم كما علمنا حرفا من كتابك، اللهم كما علمنا حرفا من كتابك، فاجزه الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم بلغه الفردوس الأعلى يا رب العالمين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أسقه من يد رسولنا الكريم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم أسقه من يد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعد الأعلى يا رب العالمين. اللهم أطل عمره في طاعتك، واختم له بخير يا رب العالمين. بارك لنا في شيخنا الحبيب عمر الشعراوي، اللهم بارك له وأطل عمره في طاعتك يا رب العالمين. اللهم بارك له في أهله وماله وولده. اللهم اشفه يا رب العالمين. اللهم اشفه يا رب العالمين. اللهم اشفه يا رب العالمين، وبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا في شيخنا الحبيب عمر الشعراوي يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شيخنا الحبيب أحمد أبو العلا، واشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، واجمعه بأهله عاجلا غير آجل. اللهم اجمعه بأهله عاجلا غير آجل يا رب العالمين، واشفه وبارك له في أهله وماله وولده. اللهم سلمه حيث كان. اللهم اجزه عنا خير الجزاء. اللهم اجزي جميع مشايخنا عنا خير الجزاء، وشيخنا الحبيب محمد نور، وشيخنا رمضان رسلان. اللهم بارك لهم في أهلهم كما يعيشون للقرآن، واجعلنا مثلهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مثلهم يا رب العالمين. اللهم بارك في إخواني وأخواتي. اللهم بارك في إخواني وأخواتي، وارزقهم ختم كتابك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم ختم كتابك. اللهم ارزقهم ختم كتابك جميعا يا رب العالمين. اللهم كل من يسمعنا أعجل له بختم كتابك يا رب العالمين، وارزقهم الإخلاص في القول والعمل، واجعلهم ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، واجعلهم مع السفرة الكرام البررة. اللهم بارك لي في والدي ووالدتي وزوجتي وأهلي جميعا، وبارك لي في زياد. اللهم بارك لي في زياد وفي زوجتي وفي والدي ووالدتي وجميع أهلي يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم اشف شيخنا الحبيب محمد حسان. اللهم اشف شيخنا الحبيب محمد حسان. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف شيخنا الحبيب محمد حسان. اللهم اشف شيخنا الحبيب محمد حسان وبارك له في صحته وأطل عمره في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم احرس مصر من الظالمين. اللهم احرس مصر من الظالمين يا رب العالمين. اللهم احرس مصر من الظالمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب شعبها. اللهم ألف بين قلوب شعبها يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب عنا خير الجزاء، ومهما قلت لن أستطيع أن أوفق حقك شيخ الحبيب، واللسان يعجز. والله شيخنا لساني يعجز اني اوفيك حقك. دعائك اللي انت كنت بتدعوه لنا طوال الفتره الطويله ديت يعني ما نقدرش نوفيك حقك ابدا شيخنا الحبيب. ربنا احنا نسيب ربنا هو اللي يجزيك خير هيبه على الله ان شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلنا كنهارنا لا يزيغ عن دين الإسلام إلا هالك. ثم أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين، وما ثقتي واعتصامي وتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هذه ليلة الجمعة، ليلة عظيمة مباركة يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليهما لبى ملب أو تحلل محرم. أيها الأحباب الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، على مدار ما يقارب العامين، والأخ أبو زياد الرمادي حفظه الله ينتظر في هذه الغرفة، ينتظر الدور ومرابطا في سبيل الله، نسأل الله أن يكتب له أجر الرباط في سبيل الله، حتى تمكن اليوم من ختم كتاب الله تبارك وتعالى، وها هو اليوم يختم أمامكم كتاب الله عز وجل برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ويبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بقراءة الإمام ابن عامر الدمشقي رحمه الله. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يمكن له حفظ القرآن الكريم وجمع القراءات العشر، وأن ييسر له حفظ طيبة النشر في القراءات العشر، وحفظ حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ييسر له جمع القراءات العشر، وأن يجعله عالما حكيما حليما ربانيا، وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين. وأشهدكم أنني قد أجزته بسندي المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية المباركة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، أجزته بسندي المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرط المعتبر عند العلماء، وأجيزه أن يقرأ ويقرأ وأن يتعلم ويعلم القرآن الكريم في كل قطر نزل وفي كل مكان حل، وأوصيه وأوصي نفسي وأوصي إخواني وأخواتي بتقوى الله عز وجل بالسر والعلن، في السر والعلن، وإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. ولنعلم أيها الأحباب الكرام وأيتها الأخوات الكريمات أنه إذا رزقنا الله عز وجل الإخلاص في هذا العمل فإننا مع السفرة الكرام البررة نرتفع من هذه الدنيا الدنية ونكون في مصاف ملائكة الله، وليس أي صنف من أصناف الملائكة، إنهم الأعلى منزلة عند الله تبارك وتعالى، إنهم السفرة الكرام البررة. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في هذا العمل، وأن نكون من الذين تتمثل فينا الخيرية التي بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الأحباب الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في حياتي سافرت إلى دول كثيرة وتجولت في مدن كثيرة، والله رأيت كيف أن الناس متعطشين إلى هذا العلم، وكم أن الناس بحاجة إلى أمثالكم يا أهل القرآن، يا من ترابطون من أجل تعلم القرآن، من أجل أن تعلمون القرآن. الآن جاء دوركم من أجل أن تعلموا كتاب الله عز وجل بعد أن تعلمتم. والله يا إخواني الكرام، الناس بحاجة إلى أمثالكم، الناس بحاجة إلى أمثالكم، فكم من يريد أن يتعلم كتاب الله ولا يجد من يعلمه، وخصوصا في دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الغرب والدول التي لا يتوفر فيها المراكز الإسلامية والمساجد والجمعيات التي تعلم كتاب الله وتحفظ كتاب الله. والله عز وجل قد يسر لنا هذه الوسيلة الإنترنت، سواء كان على البالتوك أو على برامج أخرى، فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يصطفيكم وأن يجتبيكم وأن ينتقيكم. والله إنها اجتباء من الله واصطفاء وانتقاء، ينتقي الله من سائر خلقه ويجتبي الله من سائر خلقه أولياءه من عباده وأصفياءه من خلقه، من أجل أن يتعلموا كتاب الله، من أجل أن يتعلموا كتاب الله ويعلموا كتاب الله. فبعد أن نقبل على أن نتعلم كتاب الله نعلم كتاب الله بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب الكرام، نحن الآن اجتمعنا والعدد الآن 94 يوزر في هذه الغرفة، ولا أقول 94 شخص، إنما ربما أقول 94 عائلة وأسرة مسلمة. فكم من يجتمع ويجمع زوجته وأبناءه وبناته في هذه الغرفة يستمع إلى كتاب الله ويستمع إلى ختم القرآن الكريم. أيها الأحباب الكرام، ثم انظروا وأيتها الأخوات الكريمات، انظروا إلى الغرف الأخرى، سواء كانت الغرف الغنائية أو الأشياء التي تغضب وجه الله عز وجل، وانظروا إلى قوله عالم من علماء المسلمين: من الناس من أرواحهم تحوم حول العرش، حول عرش الله، فلا إله إلا الله، تجردت قلوبهم مما سوى الله، فليس في القلب لا معبود بحق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا حافظ إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا مغيث إلا الله، لا يجلب النفع إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله، ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله، فلا إله إلا الله. ومن الناس من أرواحهم تحوم حول الحش، والعياذ بالله، والحش هو مكان قضاء الحاجة أجلكم الله. أيها الأحباب الكرام، فانظر لنفسك، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. اصطفاك الله عز وجل أن تدخل إلى غرف قرآنية يذكر فيها اسم الله ويتلى فيها كتاب الله، فأنت روحك تحوم حول عرش الله. وانظر إلى بقية الناس الذين تحوم أرواحهم حول الحش أجلكم الله، حول الرذائل والفواحش والكبائر والمعاصي والذنوب والآثام والخطايا، واعلم أنه والله اصطفاء من الله أن تقبل على كتاب الله في غرف قرآنية. أيها الأحباب الكرام، أوجب علينا الإسلام أن نتعلم كتاب الله عز وجل دراية ورواية وعمليا ونظريا، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم، أو من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. أيها الأحباب الكرام، انظروا إلى قول ابن الجزري رحمه الله عندما قال: من كان بإمكانه أن يتعلم كتاب الله. وهذه نصيحة أتوجه بها إلى كل إخواني في هذه الغرفة وإلى كل أخواتي، والله إنكم من أحب الناس إلى قلبي، ووالله إنني لكم ناصح أمين. والله أسعد لحظات حياتي عندما أكون في المسجد وأدرس القرآن مع إخواني وأخواتي، وعندما أكون في هذه الغرفة. هذه أسعد وأمتع لحظات عمري، فأنا بينكم أكون سعيد جدا، وأنا بعيد عنكم أكون حزين جدا. أنتم من أحب الناس إلى قلبي، خذوها نصيحة من أخوكم الذي أحبكم في الله. أسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه المحبة طريقنا إلى الفردوس الأعلى في الجنة، طريقنا إلى منابر النور. اللهم أمين يا رب العالمين. أقبلوا على كتاب الله، تعلموا كتاب الله، تعلموه حرفا حرفا، وكلمة كلمة، وآية آية، وسورة سورة. ولا يمنعكم الحياء من أن تتعلموا كتاب الله. ولو انتظرت بالدور أكثر من ساعات، اعلم أيها الأخ الحبيب أن هذا العلم كان يطلب. كان شيخي حفظه الله يحدثني أنه كان يذهب يمشي في الطريق مسافة 4 كيلومتر، والله قالها لي. وكان منزل الشيخ على جبل مرتفع، كان يصعد الجبل حوالي نصف الطريق، جبل مرتفع وعر، ويصعد على هذا الجبل 4 كيلومتر من أجل أن يقرأ عند الشيخ ربع واحد ثم يعود بهذا الربع فقط. ونحن الآن قد يسر الله لنا هذه الوسيلة، نتعلم كتاب الله حتى ربما في غرف نومنا. الله أكبر، ما هذه النعمة! والله إنها نعمة إلهية ورحمة إلهية وإشراقة قدسية، فلنستغلها في أن نتعلم كتاب الله. والذي لا يتعلم كتاب الله وباستطاعته أن يتعلم هو آثم بلا ريب، عاص بلا مرية، مقصر بلا شك، فلا إله إلا الله. الذي يستطيع أن يتعلم كتاب الله ثم لا يقبل على كتاب الله تعلما وحفظا وفهما وتدبرا وتلاوة وتخلقا، هذا كما قال العلماء، لا يقبل على كتاب الله ولا يتعلم، ويخطئ ويلحن في كتاب الله. قال ابن الجزري رحمه الله: آثم بلا ريب، عاص بلا مرية، مقصر بلا شك. بالتالي أيها الأحباب الكرام، أنصحكم وأنصح نفسي بأن نقبل على تعلم كتاب الله وحفظ كتاب الله من أجل أن نعلمه، ومن أجل أن نحفظه، ومن أجل أن نتدبره، ومن أجل أن نتفيأ ظلاله ونقتبس من أنواره ونتعرف على حكمه ولطائفه وأمثاله. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. مبارك عليك أخي الحبيب أبو زياد الرمادي، حفظك الله وحفظ الله شعب مصر الحبيب. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مصر، وأن يحفظ أهلنا وأحبابنا في مصر، وأن يحفظ أحبابنا في تونس، وأن يحفظ أحبابنا في ليبيا، وأن يرزقهم قادة إسلاميين ربانيين يقودون الناس للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم واحقن دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي جميع بلاد المسلمين، واحفظ أحبابنا في المغرب، واحفظ أحبابنا في الجزائر، واحفظ أحبابنا في العراق، واحفظ أحبابنا في الأردن، واحفظ أحبابنا في فلسطين، وانصر المستضعفين يا رب العالمين، وفوق حصار أهلنا في غزة، واحفظ أهلنا في الصومال، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، اللهم سدد رميهم وداوي جراحهم، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم رحمة بحنين الحانة وأنين الآنة، اللهم رحمة بالشيوخ الركع والأطفال الرضع، اللهم اصلهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين، واحفظ بلاد المسلمين من كل شر يا رب العالمين، واحد كلمتهم يا أرحم الراحمين، واحد صفوفهم يا أرحم الراحمين يا الله. أيها الأحباب الكرام، في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة، باسمكم جميعا رواد ورائدات غرفة رياض القرآن تجويد أحكام التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن، أتقدم لأخي الحبيب وأستاذي أبو زياد الرمادي حفظه الله بالتهنئة والمباركة، وأدعوكم لمشاركته في هذه الليلة المباركة، وذلك بإرسال الورود، فنريد أن نرى بستان من الورود في العام إن شاء الله تعالى، تهنئة ومباركة وفرحة بهذه الختمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طيب الله الأنفاس يا أبا زياد، طيب الله الأنفاس وبارك الله فيك ورفع الله قدرك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لك في هذه الختمة، وأن يجعلك عالما حكيما حليما ربانيا، وأن يجعلنا وإياك من أقرب الناس مجلسا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة، وأن يرزقنا وإياك لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، اللهم أمين. أسأل الله أن يجمعنا بك تحت ظل عرشه الكريم وعلى منابر النور وفي قصور الجنة وعلى سرر متقابلين وعلى ضفاف أنهار الجنة، وأن يجعلنا وإياك من أقرب الناس مجلسا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة، اللهم آمين اللهم آمين. تلميذتي بارك الله فيك وحفظك الله، أسأل الله العلي العظيم أن يجعل ابنك حافظا لكتاب الله من العلماء الحكماء الحلماء الربانيين، اللهم آمين. حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأرجو أن تشاركوا أخوكم أبو زياد فرحته، وندعو لشيخنا محمد حسان بالشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، اللهم آمين. ندعو لشيخنا وحبيبنا وأستاذنا شيخنا أحمد أبو العلا حفظه الله، أسأل الله العلي العظيم أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يحفظه بما يحفظ به كتابه الكريم، وأن يلم شمله وأن يجمع شمله، أسأل الله أن يبارك في أبنائه وبناته وزوجته، وأن يكتب له الشفاء وأن يحفظه، أسأل الله العلي العظيم أن يجعله من العلماء الحكماء الحلماء الربانيين الذين ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وشيخنا عمر الشعراوي وكل الشيوخ الذين يعلمون كتاب الله ويعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح في الحديث عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو أني رأيت خلفائي. قالوا: من هم خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: هم الذين يحيون، قال: هم قوم يحيون سنتي يعلمونها للناس، فكل من يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليفة رسول الله الذي تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاءه، كما أنت الآن تتمنى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك يا أستاذة أم ورش أحمد أبو العلا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأبارك لشيخي المبارك رياض ختمة أخانا المبارك أبو زياد لما فيه الخير، وأن يتم عليه النعمة ويرزقه تصرف في مرضاته و والعاقبة عند جميع. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. أسأل الله العلي العظيم، يا ربي إنك تعلم، والله يا ربي إنك تعلم أنني أدعو لإخواني وأخواتي في هذه الغرفة دعوة خاصة كما أدعو لأبنائي وبناتي، وتعلم يا ربي أنني أحب أن يكون تلميذي وتلميذتي أحسن مني وأفضل مني في القراءة والإقراء. اللهم إن كنت تعلم أني صادق فيما أقول فاحفظ إخواني وأخواتي في هذه الغرفة، واجعلهم من حفظة القرآن الكريم من العلماء الحكماء الحلماء الربانيين. اللهم أمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا بكر، بارك الله فيك يا بكر المرافي، حفظك الله. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ أهل الطفيلة بما يحفظ به عباده الصالحين. الطفيلة شارعها إسلامي محمدي كما ذكرت لكم، وقل ما تجد فيها مخالفات يعني كالتي في المدن في بقية المدن، والحمد لله. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظهم وأن يحافظ على شارعهم شارعا إسلاميا ربانيا محمديا. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب إخوان الكرام، نشارك. الله يحفظك يا أبو أنس 68، كيف حالك يا أبو أنس؟ حفظك الله يا الحبيب. البتول بارك الله فيك وفي بور وفي ديار وفي نيان. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في بور وأن يبارك في ديار وأن يبارك في نيان وأن يبارك فيك وأن يبارك. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلك أنت وإياهم من حفظة القرآن الكريم من العلماء الحكماء الحلماء الربانيين، وأن ينفع الله بكم الإسلام والمسلمين وكل المشرفات في الغرفة يا رب. اللهم أمين. وكل أخواتي في الغرفة أسأل الله العلي العظيم أن يرزق من كانت من أخواتي تطلب العلم الشرعي ومن إخواني، اللهم فاجعلهم من حفظة القرآن الكريم واجعلهم من العلماء الحكماء الحلماء الربانيين. ومن كانت من أخواتي وبناتي تطلب الزواج فارزقها زوجا صالحا عاجلا غير آجل. اللهم من كانت من أخواتي ومن بناتي في هذه الغرفة المباركة تطلب الزواج فارزقها زوجا صالحا عاجلا غير آجل، يذكرها إذا نسيت ويعينها إذا ذكرت ويحفظها وتحفظه وتدخل به الجنة ويدخلها الجنة. ومن كان من إخواني في هذه الغرفة يطلب الزواج، اللهم ارزقه زوجة صالحة عاجلا غير آجل. اللهم ارزقه زوجة صالحة عاجلا غير آجل، واجعله من أسعد الناس يا رب العالمين بهذا الزواج. اللهم آمين يا رب العالمين. ومن كانت من أخواتي تطلب الولد والذرية، اللهم فارزقها ولدا صالحا يدعو لها، وارزقها ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن كان من إخواني كذلك فارزقه ولدا صالحا يدعو له، وارزقه ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم من كان يطلب حاجة فأعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله في هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، واقبل كل واحد منا حاجته، واقض لكل واحد منا حاجته، وأجب لكل واحد منا دعوته. اللهم أجب لكل واحد منا دعوته يا رب العالمين. طيب نفتح المجال إخواني الكرام لكل من يريد أن يقدم التهنئة والمباركة لأخينا أبو زياد الرمادي حفظ الله. طبعا هذا الشهر في 10 ختمات متتالية، يعني مش متتالية متتابعة يوميا، لا يعني خلال الشهر سيكون هنالك 10 ختمات بإذن الله تعالى من الإخوة والأخوات، من يعني الذين أسأل الله المهاجرة أن يكتب لك الشفاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لك الشفاء، لا بأس طهور إن شاء الله. أختي الكريمة بسم الله رب الناس، اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أمين يا رب العالمين. أم معاذ أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياك مرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم آمين. أبو ياسمين أخت أبو أم ورش، أم ورش الأخت أم ياسمين، الأخت أم ياسمين من طرفي أرجو إعطائها الكود، أرجو إعطائها الكود. الأخت أم ياسمين من طرفي، أم ياسمين أكتبي واحد لو سمحتي. أبو ياسمين، أبو ياسمين خلاص خليها تكتب واحد، أم ياسمين كتبت واحد الآن. أرجو أنها تنضم إلى غرفة الأخوات عندك يا أم ورش حفظك الله. هذه إن شاء الله سيكون هنالك 10 ختمات بإذن الله تعالى خلال شهر من الإخوة والأخوات، وبعدهم نأخذ إن شاء الله بإذن الله فوج جديد ونبدأ معهم كما هي العادة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يستعملنا، اللهم استعملنا لخدمة كتابك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لخير حياتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا الله، وارزقنا الإخلاص في هذا العمل. اللهم استعملنا لخدمة كتابك الكريم إلى آخر قطرة من دمائنا. الله يحفظ يونس، ما شاء الله عليك يا أم يونس، أسأل الله أن يجعله من حفظة القرآن الكريم، من القادة، من القادة، من القادة. مين أحمد البستنجي؟ أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعله من القادة الربانيين الذين يحكمون بكتاب الله وسنة نبيه، اللهم أمين. طيب، إذن سيكون هنالك 10 ختمات بإذن الله تعالى خلال هذا الشهر. أحمد يوسف البستنجي حبيبي، الله أكبر، الله أكبر يا حبيبي يا أحمد. هذا إخواني صديق الطفولة ومصاب بمرض، يعني أرجو منكم أن تؤمنوا على الدعاء بإخلاص لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له الشفاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب له الشفاء. بسم الله رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. طيب، أي واحد يريد اللاقط اكتب لي رقم 5، أي واحد يريد اللاقط. الطبري، الله يحفظك يا أخونا الطبري، أسأل الله أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. أبو عبد الرحمن يا ابن النيل، الله يحفظك ويبارك في عمرك، تفضل لك اللاقط يا الحبيب. وإن شاء الله تعالى الآن من يريد أن يأخذ اللاقط ويشاركنا يقدم التهنئة والمباركة لأخينا أبي زياد فله ذلك. تفضل يا شيخنا أبو عبد الرحمن، لك اللاقط يا الحبيب.